بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح تحت ترجمة باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. من لم يتوضأ من لحم الشاة، لأن أكل لحم الشاة ليس بناقض للوضوء. قد جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من لحم الشاة، قال لا. في الحديث الآخر قال إن شئت. فالوضوء من لحم الشاة ليس مأمورا به أو مطلوبا، لأنها ليست بناقض للوضوء. وكذلك ما مست النار، قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، وهذا كان في أول الأمر، توضأوا مما مست النار، وكان ذلك في أول الأمر. لكن جاء فيما بعد أحاديث صريحة وواضحة في ترك الوضوء مما مست النار، وكان آخر الأمرين عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وهذه الترجمة وما أدرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحتها من أحاديث تفيد عدم الوضوء من لحم الشاة يعد ناسخا لقول النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. فهذا نسخه أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه أكل من لحم الشاة وصلى ولم يتوضأ، وصلى دون أن يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عن جابر كما قدمت التصريح بأن ترك الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين مما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث، حديث عمرو بن أمية الذي ساقه المصنفون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، يحتز أي يقطع من كتف شاة، أي من لحم الكتف بسكين كانت في يده عليه الصلاة والسلام، فدعي إلى الصلاة. وجاء في بعض الروايات أن الذي دعاه بلال بن رباح رضي الله عنه، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، فصلى ولم يتوضأ. وهذا هو شاهد هذا الحديث للترجمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ من لحم الشاة، لم يتوضأ من لحم الشاة، فهو ليس بناقض للوضوء، بخلاف لحم الإبل فإنه ناقض في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. في الحديث السابق حديث عمر بن أمية قال يحتز من كتف شاة، زاد الإمام البخاري في كتاب الأطعمة من كتابه الصحيح يأكل منها، يأكل منها، يحتز من كتف شاة يأكل منها، ففي تلك الرواية تصريح بأكله منها عليه الصلاة والسلام، ثم إنه قام وصلى ولم يتوضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الترجمة باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، من مضمض من السويق ولم يتوضأ، أي أن المضمضة من السويق، والسويق هو الطعام الذي يصنع من الشعير ونحوه ويثرى بالماء، أي يبلل بالماء حتى يكون لينا، فالمضمضة منه مستحبة من جهة أن الثريد إذا أكله الآكل بقيت في الفم منه بقايا تكون بين الأسنان وتكون في بعض أطراف الفم، فعند القراءة والذكر في الصلاة قد تشغل المصلي شيئا ما وجود تلك البقايا، فيستحب المضمضة، يستحب المضمضة من الثريد أو من السويق حتى تذهب البقايا التي قد تعلق في الفم أو بين الأسنان. وأورد رحمه الله تعالى حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، أي العام الذي كانت فيه غزوة خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، الصهباء دون خيبر مما يلي المدينة، فلما بلغوا الصهباء صلى العصر صلوات الله وسلامه عليه، ثم دعا بالأزواد، الأزواد جمع زاد، وهو ما يحمله المسافر من طعام، ما يحمله المسافر من طعام، فدعا عليه الصلاة والسلام بالأزواد، أي طلب من كل واحد منهم أن يحضر ما لديه من الطعام، فلم يؤت إلا بالسويق، فلم يؤت إلا بالسويق. والسويق عرفناه هو طعام يصنع من الشعير ويبلل بالماء حتى يلين ويكون طريا، فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، ثري أي صب عليه من الماء حتى يلين ويكون فيه شيء من الطراوة، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ، أي أنه عليه الصلاة والسلام بعد أكله للثريد تمضمض، وعرفنا المراد بالمضمضة هنا أن تزال العوالق التي تبقى في الفم أو بين الأسنان حتى لا تشغل الإنسان في صلاته وذكره لله سبحانه وتعالى. وهنا صلى العصر عليه الصلاة والسلام ثم صلى المغرب ولم يتوضأ، وهذا فيه دلالة على جواز أداء أكثر من صلاة بوضوء واحد، أداء أكثر من صلاة بوضوء واحد، يستحب أن يتوضأ لكل صلاة، لكن من حيث الجواز إذا لم يحدث يصلي ولو صلاتين أو ثلاثة أو أربع، إذا علم من نفسه أنه لم يحدث لم ينتقض وضوءه فله أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، وهذا الحديث فيه شاهد لذلك، لأنه صلى المغرب بالوضوء الذي كان منه لصلاة العصر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عندها كتفا، أي أكل عندها من لحم الكتف ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا من الأحاديث الناسخة للحديث الذي مضت الإشارة إليه، توضأ مما مست النار، فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار باستثناء لحم الإبل فإنه يتوضأ منها. نعم. قال المصنف تحت ترجمة البخاري: باب هل يمضمض من اللبن؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. وهذه الترجمة هل يمضمض من اللبن، يعني إذا شرب لبنا فهل يتمضمض بعده، فهذا هذه المضمضة بعد شرب اللبن المشار إليها في هذه الترجمة هي تفعل استحبابا للعلة التي ذكرت في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن له دسما، إن له دسما. والدسومة التي في اللبن هو ما يكون فيه من دهن، وقد يعلو في أعلى سطح في أعلى اللبن، فتلك الدهون تبقى عالقة في الفم، فيستحب المضمضة أو تستحب المضمضة بعد شرب اللبن. وفي هذا حديث ابن عباس الذي ساقه المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. والمضمضة هنا تفعل استحبابا لإزالة الدسومة التي تكون في الفم من آثار شرب اللبن. نعم. قال المصنف تحت ترجمة البخاري: باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. هذه الترجمة: باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. الوضوء من النوم، الوضوء من النوم هذا لا بد منه، لأن النوم ناقض، النوم ناقض للوضوء، فيجب الوضوء بعد النوم. أما النعاس وهو بدايات النوم، النعاس وهو بدايات النوم فليس بناقض، أما النوم الذي يكون به عدم الشعور وعدم الإحساس بحيث يرتفع الشعور، شعور الإنسان بمن حوله من أصوات أو حديث أو حركة أو نحو ذلك، فهذا النوم ناقض للوضوء سواء كان مضطجعا أو جالسا، سواء كان مضطجعا أو جالسا، إذا نام النوم العميق، النوم المستغرق الذي يرتفع به الشعور ولا يحس بمن حوله، فإن مثل هذا النوم يكون ناقضا للوضوء. أما بدايات النوم لا تنقض الوضوء، لأنه لا يرتفع بها الشعور والإحساس، فيشعر بما حوله ويحس بالحديث الذي حوله والأصوات ونحو ذلك، فهذا ليس بناقض للوضوء. وهذا الذي دلت عليه الدلائل الواضحة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التفرقة بين النوم الذي يكون به فقد الإحساس والشعور فهذا ناقض، وبين النوم الذي هو النعاس الذي هو بدايات النوم والذي يكون به الشعور والإحساس فهذا ليس بناقض، وسواء في الأمرين كان المرء جالسا أو مضطجعا، سواء كان جالسا أو مضطجعا، العبرة في هذا الأمر هو بحصول النوم الذي هو ارتفاع أو عدم الإحساس وعدم الشعور بما حوله، فمثل هذا مظنة خروج الحدث وهو لا يشعر. أما إذا كان الشعور باقيا، إذا كان الشعور باقيا ويحس بما حوله، فمثل هذا ليس ناقضا للوضوء. ومما يدل على ذلك، على الأول الذي هو النوم المستغرق، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن في حديث صفوان بن عسال، قرن بين النوم والغائط والبول في حديث واحد، لما قال حسان صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وكان يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليها إلا من جنابه، ولكن من غائط أو بول أو نوم، ولكن من غائط أو بول أو نوم. فقرن النوم عليه الصلاة والسلام بالبول والغائط، فالنوم ناقض، النوم ناقض للوضوء. وأما النعاس الذي هو بدايات النوم، الذي يكون به خفق الرأس، فهذا ليس بناقض، مثل ما في الحديث، حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون الصلاة، صلاة العشاء، تخفق رؤوسهم ثم تقام الصلاة فيصلون، ثم تقام الصلاة فيصلون. فإذا تأملنا في الحديثين، حديث صفوان وحديث أنس، يتبين هذه التفرقة التي ذكرها أهل العلم بين النوم الذي يكون به فقد الشعور وفقد الإحساس، والنوم الذي يبقى به الشعور والإحساس. فالأول ناقض والثاني ليس بناقض، وهذا أيضا واضح تماما في الترجمة التي ترجمها الإمام البخاري رحمه الله وفقه البخاري في تراجمه، قال: باب الوضوء من النوم. الوضوء من النوم، ومراده بالنوم أي النوم المستغرق الذي يرتفع فيه الشعور وإحساس المرء بما حوله، فهذا ناقض للوضوء. قال: ومن لم يرى من النعسة والنعستين والخفقة وضوءا. والخفقة هي ميلان الرأس من النعاس، ميلان الرأس يمينا أو الأمام أو إلى اليسار، هذه تسمى خفقة. فمثل هذا النعاس ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض للوضوء، لأن الشعور باقي، لأن الشعور باقي والإحساس باقي، ولو حصل شيء من ذلك لشعر بهذا الأمر، لأن إحساسه لا يزال باقيا معه، بخلاف من استغرق في النوم فإنه يفقد الشعور والإحساس، فيكون نومه ناقضا للوضوء، فيكون نومه ناقضا للوضوء. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا الذي يظهر من ترجمة الإمام البخاري وهو فقه له رحمه الله هو التحقيق في هذه المسألة، والذي تجتمع به الأدلة، تجتمع به الأدلة. وكما قدمت، لا فرق في ذلك بين المضطجع أو الجالس، وإنما العبرة في هذا الباب هو وجود الشعور أو فقده. فإذا كان نوما مستغرقا يفقد به الشعور والإحساس بما حوله، فهذا ناقض للوضوء. وإذا كان مجرد نعاس ويشعر ويحس بما حوله، فهذا ليس بناقض للوضوء. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد. إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد. هنا شاهد الحديث للترجمة من جهة أن صلاته لم تبطل بالنعاس، فقوله فليرقد أي يتم صلاته، يتم صلاته خفيفة لا يطيل فيها، وإنما يتمها خفيفة ثم ليركض، ولو كان النعاس ناقضا للوضوء لبطلت الصلاة، مثل لو كان الإنسان يصلي وخرج منه ريح مثلا تنتقض صلاته لا يتمها خفيفة. فلو كان النعاس ناقضا للوضوء لما صح أن يتمها خفيفة. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام فليرقد أي ليتم الصلاة خفيفة ثم ليرقد، ففي هذا أن النعاس الذي هو بدايات النوم ليس بناقض للوضوء. قال حتى يذهب عنه النوم، حتى يذهب عنه النوم، إذا كان النوم يغلبه ويغالبه على صلاته فمن الخير له أن ينام ثم يعاود للصلاة إذا أخذ حظه من النوم. لماذا؟ قال فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. لعله يستغفر، معنى لعله يستغفر أي يريد أن يستغفر، يطلب من الله المغفرة فيسب نفسه للحالة التي هو فيها من مغالبة النوم له، فقد يصدر منه دعاء على نفسه، قد يصدر منه دعاء على نفسه وسب لنفسه. ولهذا أمره عليه الصلاة أو أمر عليه الصلاة والسلام من كانت هذه حاله أن يتم صلاته خفيفة ثم ينام ويأخذ حاجته من النوم ثم بعد ذلك يصلي وهو نشيط. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. ثم أورد هذا الحديث حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، فلينم حتى يعلم ما يقرأ. هذا نظير حديث عائشة المتقدم أن من أصابه النعاس في صلاته فعليه أن يتم صلاته خفيفة وينام حتى يعلم ما يقرأ، يعني حتى يذهب عنه النوم ويصلي مجددا بنشاطه فيعلم ما يقرأ، بخلاف إذا كان يصلي وهو ناعس قد يتحرك لسانه بكلمات أو بدعوات أو بألفاظ قد يكون فيها سب لنفسه أو دعاء لنفسه أو نحو ذلك مما يغلب على الإنسان أو يحصل للإنسان مع غلبة النعاس. وهذه الترجمة بما أورد فيها رحمه الله تعالى من أحاديث تتعلق بالوضوء من النوم وعدم الوضوء من النعاس، وقدمت ما يتعلق بذلك من تفصيل ومن فرق بين الوضوء وبين النوم وبين النعاس. والنوم النوم المستغرق الذي يرتفع به شعور الإنسان هو بنفسه ناقض للوضوء، هو بنفسه ناقض للوضوء. وقول من قال إن النوم ليس بناقض في نفسه ترده مثل هذه الأحاديث، وخاصة حديث صفوان ابن عسال فهو صريح في ذلك، وقد قرن النبي عليه الصلاة والسلام النوم بالبول والغائط، قرن عليه الصلاة والسلام النوم بالبول والغائط، فالنوم ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. ومن الطرائف التي تتعلق بهذه المسألة، وهذه الطريفة قيلت قبل سنوات طوال على هذا الكرسي، قالها الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، يقول أن أحد من يرى عدم النوم، عدم الوضوء من النوم، كان إذا احتاج مع رفقائه إلى النوم يوصي أحدهم أن ينتبه له، أن ينتبه له وهو نائم، ثم إذا قام من النوم سأله قال له هل سمعت صوتا، هل وجدت ريحا، فإذا قال لا قام وصلى، يعني يجعل على نفسه حارسا يراقبه هل يصدر منه صوت أو يسمع منه ريح. وهذا تكلف ترده الأحاديث. فالنوم بنفسه ناقض، النوم بنفسه ناقض، إذا حصل النوم المستغرق فالوضوء انتقض ويلزمه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي. نعم. ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري: باب الوضوء من غير حدث. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قال: وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قوله باب الوضوء من غير حدث أي استحبابا، استحبابا. أما الوضوء الذي هو فرض ولازم عند وجود الحدث وجود الناقض، لكن الوضوء من غير حدث لكل صلاة الذي هو تجديد الوضوء فهذا يفعل استحبابا وليس وجوبا. وفي هذا حديث أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة، يتوضأ عند كل صلاة، وهذا الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. وثبت في بعض الحالات أنه جمع بين الصلاتين والأكثر بوضوء واحد، مثل ما مر معنا قريبا قصة النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر صلى المغرب بالوضوء الذي توضأه عليه الصلاة والسلام لصلاة العصر. ولهذا يقول أنس في هذا الحديث: وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. الوضوء الواحد يجزئ الإنسان، هذا معنى قوله يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، أي الوضوء الواحد يجزئ صلاتين ثلاث أربع ما لم يحدث. فالوضوء الواحد يجزئ، لكن استحبابا يسن للمسلم أن يتوضأ لكل صلاة. نعم. ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذه الترجمة: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، ألا يستتر من بوله، أو كذلك لا يستنزه من بوله كما في رواية للحديث، وأن ذلك من الكبائر. وهذا أدب يتعلق بقضاء الحاجة، وأن من احتاج لقضاء الحاجة عليه أن يحترز وأن يحتاط من رشاش البول، بحيث يستنزه من البول ألا يصيبه وألا يصيب شيئا من بدنه، فيستنزه من البول أو يستتر من البول، يستتر من البول أي من أن يصيبه البول أو يصيبه رشاش البول. ففي هذا الحديث أو في هذه الترجمة والحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى تحتها أن عدم الاستنزاه والاستتار من البول من الكبائر، من الكبائر التي يترتب على إهمالها والتفريط فيها أن الإنسان قد يعذب في قبره، أن الإنسان يعذب في قبره. ومن المعلوم أن العذاب لا يكون إلا على كبير، أن العذاب الوعيد بعذاب القبر أو بلعن أو بطرد من رحمة الله أو بدخول النار أو نحو ذلك، هذا إنما يكون على الأمور الكبيرة التي هي من الكبائر. ولهذا قال الإمام البخاري: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، شك الراوي. والحائط هو البستان الذي تحيط به الجدران من جميع جهاته فيقال له حائط، فمر بحائط أي مر ببستان صلوات الله وسلام عليه، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، أي يصدر منهما صوت بسبب ما يذوقانه من عذاب في القبر، يصيحان وتصدر منهما أصوات عالية، فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام خصه الله بأنه يسمع عذاب القبر، وقد قال في الحديث: لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما أسمع، أي من عذاب القبر. فكان عليه الصلاة والسلام يسمع أصوات المعذبين، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، أي بلى هو كبير، يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى هو كبير. لاحظ الآن هذا البيان منه عليه الصلاة والسلام، مرة وصف ما يعذبان عليه بأنه كبير، ومرة أنه ليس بكبير، فنفى أنه كبير وأثبت أنه كبير في مقام واحد. والقاعدة أن الشيء إذا أثبت ونفي في موضع واحد فالمثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي، فهنا أثبت أنه كبير ونفى أنه كبير، فالكبر المنفي غير المثبت، غير المثبت. فإذا قوله يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في أمر يشق على الناس أو أمر عظيم على الناس، بل أمر من السهل جدا أن يتحرز الإنسان منه. أو يكون المراد ما يعذبان في كبير أي في ظن كثير من الناس، في ظن كثير من الناس. ثم قال: بلى، أي هو كبير، فأثبت أنه كبير أي من الكبائر، ولهذا يعذب بذلك الأمر، فهو من الكبائر. قال: بلى، أي بلى هو كبير، ولأجل ذلك عذب في القبر من أجله. قال: كان أحدهما لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله، أي لا يبالي أن يصيبه رشاش البول، لا يبالي بذلك ولا يهتم لهذا الأمر، فيقوم يصلي ونجاسة البول متطايرة على أجزاء من جسده أو ملابسه ولا يبالي بهذا الأمر، كان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من البول، لا يستنزه من البول، أي لا يتنزه من البول أن يصيبه في ملابسه ونحو وأجزاء من بدنه. قال: وكان الآخر يمشي بالنميمة، وكان الآخر يمشي بالنميمة. المشي بالنميمة نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد وإيقاع العداوة بين المتحابين والمتصافين، فينقل حديث من هذا لذاك ومن ذاك لآخر ليوجد بينهم العداوة والبغضاء. وقد قال بعض السلف: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فالنميمة فساد عظيم وشر كبير، توجد العداوات والبغضاء والشحناء بين المتحابين والمتآخين، ولهذا عدت من كبائر الإثم وعظائم الذنوب التي توجب العذاب. والنمام يعذب في قبره قبل حشره ولقائه لله سبحانه وتعالى، يعذب على هذه الكبيرة في قبره، ويكون عذابه على هذه النميمة على حسب حاله مع النميمة، ويختلف أهل النميمة من حيث حجم سعيهم فيها وكثرة المتضررين بنميمتهم والعداوات التي نشأت عنها، فكلما زاد هذا الأمر زاد العذاب عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. ثم دعا بجريدة رطبة، ثم دعا بجريدة رطبة، الجريد هو من النخل، ويكون في أطرافه الخوص، هو العود الذي يكون في أطرافه الخوص من النخل، وكان رطبا أي طريا، قطع حديثا من النخلة فكان رطبا فكسرها كسرتين، أي قطع الجريدة قطعتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فوضع على كل قبر منهما كسرة، أي وضع على كل قبر قطعة من هذه الجريد، هذه الجريدة جريدة النخل. فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا، أي ما الحكمة من هذا العمل؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أي مدة كون هاتين القطعتين رطبتين، كون هاتان القطعتين رطبتين، فخلال هذه المدة ما لم ييبسا. وهذا العمل من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا يشرع لأحد ولا يجوز لأحد أن يفعله، وإنما هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سمع صوت أولئك أو هذين يعذبان في قبريهما، وأخبر أنهما يعذبان، ووضع هذا الجريد، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، وليس لأحد أن يفعل ذلك، ليس لأحد أن يفعل ذلك. ومن يفعل ذلك يقال له كيف اطلعت على أن صاحب هذا القبر يعذب، كيف اطلعت أنه يعذب؟ النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله وأخبر أصحابه بأنهما يعذبان، وسمع الصوت، صوت المعذبين في عندما مر عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ومما ينبه عليه أن ما يفعل في بعض البلدان عند زيارة المقابر، حمل الورود والرياحين والزهور ووضعها على القبور، هذه بدعة لا أصل لها في دين الله، وعمل متلقى عن اليهود والنصارى وغيرهم. قد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا عمل باطل ولا يحل، وهو بدعة لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. مع أن بعض البلدان عند أو قريب من القبور تتوفر المحلات التي تبيع الورود وتبيع الزهور، فيشترونها طرية جديدة ويحملونها معهم ثم يضعونها على قبور من يزورونهم من الموتى، فهذا عمل باطل ولا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري: باب ما جاء في غسل البول. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. وهذه الترجمة: باب ما جاء في غسل البول. غسل البول أي الأثر الذي يبقى على العضو ومخرج البول بعد التبول، وهو ما يعرف بالاستنجاء ومر معنا، فيغسل بالماء أو يستجمر بالحجارة كما تقدم معنا في بعض التراجم عند المصنف رحمه الله تعالى. وأورد هنا عن أنس خادم النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به، فيغسل به أي يغسل به الأثر، أثر البول. نعم. ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري: باب صب الماء على البول في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قوله: باب صب الماء على البول في المسجد. صب الماء على البول في المسجد أي إذا حصل وجد أن أحدا تبول في المسجد وحصل منه البول في المسجد، فمن أجل تطهير البقعة يصب كمية من الماء كثيرة على موضع البول فيطهر المكان، يطهر المكان بذلك. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد. بال في المسجد يعني احتاج لأن يبول ولم يعرف حرمة المسجد وحرمة البول داخل المسجد، كان يجهل هذا الأمر ولا يعرفه، فأخذ يتبول في المسجد فتناوله الناس أي بألسنتهم لا بأيديهم، تناولوا أي نهرا له وزجرا، قالوا مه يعني ما الذي تصنع، وأخذوا يزجرونه عن هذا العمل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام وجميل لطفه صلى الله عليه وسلم، قال دعوه أي دعوه يكمل بوله، دعوه يكمل بوله أي لا ترفعوا أصواتكم عليه زجرا له ليقطع البول، لأسباب عديدة ذكرها العلم، لأن البول إذا قطع في أثناء قد يتضرر الإنسان، قد يصاب بضرر إذا قطعه وقام ونهض، قد يصاب بضرر إذا استرسل في إخراج البول ثم زجر أو كذا وتوقف عن البول قد يصيبه ضرر بذلك. وأيضا قد يقوم بسبب زجر الناس ولا يتمكن من حبس البول تماما وإيقافه تماما، وبسبب زجرهم قد يقوم ويتحرك فيتطاير البول في أمكنة عديدة من المسجد ويصيب أيضا بدن الرجل وملابسه، وهذا فيه مفاسد، مفاسد عديدة تتعلق بالمتبول وتتعلق بالمكان نفسه، فبدلا أن يكون بوله مجتمع في مكان واحد محصور ربما أن البول ينتشر في أماكن عديدة من المسجد. فكان من الحكمة أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال دعوه أي دعوه يكمل البول، يكمل البول أي في الموضع نفسه كما هو جالس. قال وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل أو الذنوب هو الدلو ويحمل كمية كبيرة من الماء. قال أهريقوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء، هريقوا أي صبوا عليه على البول الموضع الذي فيه البول، وبصب هذه الكمية من الماء على مكان البول يطهر المكان، يطهر المكان. وهذا يفعل في هذه الطريقة تفعل في المساجد التي أرضها من تراب، أما في مثل هذه المساجد التي فيها البسط وفيها مثلا الرخام أو البلاط أو نحو ذلك فتلك الطريقة لا تفيد، لأن الماء كميات الماء التي صبت ستكون تنتشر في مواضع عديدة من المسجد وتكون مؤذية للناس. فإذا كان فراشا يرفع ويغسل، يرفع ويغسل، وإذا كان بلاطا أو رخاما أو نحو ذلك فيصب عليه كمية من الماء ويمسح، يصب عليه كمية من الماء ويمسح بحيث تزول عين النجاسة فيطهر المكان بذلك. ومن الأمور التي تذكر وتشكر ما تقوم به هذه الدولة وفقهم الله من خدمات عظيمة لبيوت الله عز وجل، وفي المسجدين تقدم خدمات عظيمة جدا، وفيما يتعلق بحصول البول أحيانا يحصل يعني من بعض الصغار أو حتى من بعض الكبار يحصل منه أن يحصل بول في على سجاد المسجد، فمجهز يعني فرق متكاملة تأتي للمكان وترفع السجاد وتمسح البلاط مسحا دقيقا بماء ومنظفات، ثم يؤتى بسجادة طاهرة أخرى وتوضع، وكل ذلك يحصل في لحظات. يكون ذلك يحصل في لحظات مجهز تماما لمثل هذه العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجزاهم الله خيرا وزادهم توفيقا وتسديدا. وقوله في الحديث فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أي يسروا ولا تعسروا. والطريقة التي فعلها عليه الصلاة والسلام فيها تيسير وفيها رفق وفيها رحمة وفيها لطف، فبخلاف زجر الشخص يترتب عليها مضرة به ومضرة أيضا بالمكان ومضرة بالمكان. فالمطلوب في مثل هذه الحال وما أشبهها التيسير لا التعسير، يسر ولا تعسر، وأن يترفق الإنسان ويختار أرفق الأساليب وأيسر السبل مما تتحقق به المصلحة وتندفع المفسدة. نعم. ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري باب بول الصبيان. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال باب بول الصبيان. باب بول الصبيان أي إذا بال الصبي، إذا بال الصبي الذي ما يزال في مرحلة الرضاع ولم يبدأ بالأكل أكل الطعام، فإذا بال الصبي أي الصغير كيف يصنع في بوله؟ عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك. أورد حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أي لم يزل أو لا يزال في مرحلة الرضاعة، لم يبدأ بأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، أجلسه في حجره صلوات الله وسلامه عليه، والحجر معروف، فبال على ثوبه، أي بال الصبي على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك الزمن، ذلك الزمن لم يكن متوفرا ما هو متوفر في هذا الزمن من الحفاظات التي باستمرار تغير للصبي فلا ينزل من بوله شيئا على من يجلسه في حجره. فكان الحال أنه ليس هناك أشياء تحول بين البول وبين نزوله، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصبي في حجره فبال على ثوبه، على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فنضحه أي رشه، وهذا فيه النضح من بول الصبي. وأما الجارية فإنه يغسل بولها ولا ينضح نضحا، وبول الصبي ينضح أي يرش بالماء ويكتفى بذلك، ولهذا قالت فنضحه ولم يغسله، فنضحه ولم يغسله. نعم. ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري باب البول قائما وقاعدا. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. هذه الترجمة باب البول قائما وقاعدا، أي أن كل من الأمرين جائز، جائز أن يبول قائما وأن يبول قاعدا، لكن الأصل أن يكون بول الإنسان وهو قاعد، الأصل أن يكون بول الإنسان وهو قاعد، وهو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أن يبول قاعدا صلوات الله وسلامه عليه. بل جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، ما كان يبول إلا قاعدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبول إلا قاعدا، لكن جاء في هذا الحديث الذي ساقه المصنف حديث حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام سباطة قوم. سباطة قوم، السباطة المكان الذي توضع فيه الزبالة أو نحو ذلك، فمر بسباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، ثم جئته بماء فتوضأ. فسباطة القوم هو الموضع الذي تلقى فيه الزبالة ونحو ذلك، فمر بسباطة قوم. هذا الذي حصل هو خلاف المعتاد من فعله، والمعتاد من فعله عرفناه من حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لا تصدقه، ما كان يبول إلا قاعدا، ما كان يبول إلا قاعدا. وليس هناك منافات بين حديث عائشة وحديث حذيفة، حديث عائشة يدل على أن هذا هو الغالب، وحديث حذيفة يدل أن ذلك فعله عليه الصلاة والسلام لحاجة، فعله لحاجة أو فعله لبيان أن الأمر جائز لا يبلغ حد التحريم، لا يبلغ حد التحريم وأنه جائز، فقد يكون فعله لذلك. إذن الأصل في البول أن يكون عن قعود، هذا هو الأصل، الأصل أن يكون عن قعود، كما هو واضح في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن إذا احتاج الإنسان أن يبول قائما فيجوز له ذلك، لا يقال إنه يحرم عليه، يجوز له ذلك. وأيضا الأصل في البول كما يعرف في الأحاديث الواردة في قضاء الحاجة عموما أن يستتر، أن يستتر ويتوارى عن أعين الناس، هذا هو الأصل. وفيه أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا يعلم أن من الخطأ استعمال المواضع هذه التي جاءت من الغرب، توضع في أماكن قضاء الحاجة، يقف الرجال واحدا تلو الآخر خلف بعضهم ثم يبول في مكان يخصص لذلك. فمثل هذه الأمور الذي ينبغي تجنبها والابتعاد عنها. ولا يؤمن، لا يؤمن من يتبول في ذلك المكان أن ترى عورته المغلظة، خاصة أن بعض من يفعل ذلك تكون ملابسه ملابس ضيقة ويحتاج أن يخرج عضوه حتى يتبول، فما يأمن أن ترى عورته المغلظة، إضافة إلى ما في هذا العمل من عدم الاستتار. فمثل هذا يتجنب، وإنما يدخل في المراحيض والأماكن المستورة فيقضي بها حاجته. نعم. ثم قال المصنف تحت ترجمة البخاري: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. وعنه رضي الله عنه في رواية أخرى أنه قال: فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. قال: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. يعني لاحظ الآن التستر بالحائط، ولهذا من يتبولون في الأماكن التي أشرت إليها ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في سباطة قوم، الحديث ليس حجة لهم، لأن الحديث في بعض طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم تستر بحائط، بينما هؤلاء يقفون واحدا خلف الآخر، كل ينتظر دوره، كل ينتظر دوره، خاصة إذا جاءوا أعداد كثيرة إلى ذلك المكان يقفون خلف بعض، كل ينتظر دوره ويتبولون وكل يرى الآخر. فهذا العمل لا شك أنه ينبغي أن يتجنب، وأن يكون التبول في المراحيض والأماكن المستورة. ومن يستدل على ذلك الفعل بهذا الحديث يقال الحديث لا حجة فيه، لأن الحديث في بعض رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام استتر عنه، قال: فانتبذت منه فأشار إلي فجئت